وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذين تدعون أقرب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يفرد بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف وقد دخل أيضا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فيبين المؤلف رحمه الله أنه لا خلاف الإيمان بالله وأسمائه وصفاته المتقدم في مقدمة دخل في ذلك أيضا الإيمان بأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى فكونه سبحانه عليا فوق العرش لا يمنع أن كونه قريبا مجيبا سبحانه وتعالى هو علي في ذنوبه قريب في علوه كما ذكر المؤلف هو قريب مجيب وهو العلي العلا سبحانه وتعالى فوق العرش فوق جميع السماوات فوق العرش ولهذا قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وزوم دعوة الداعي إذا دعاه هو سبحانه قريب من دعيه مجيب لعباده جل وعلا إذا اقتضت حكمته إجابتهم وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحد من أقرأ لما سمع بعض أصحابه يرفعون أصواتهم في السفر قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونها سميع قريب وفي الأصل إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحد من أقرأ حلته هو سبحانه مع علوه وكونه فوق العرش لا يمنع ذلك من كونه قريبا مجيبا يسمع دعاء الداعي هو سميع الدعاء قريب الإجابة سميع قريب سبحانه وتعالى وقد كرر ذلك في آيات كثيرة في وصفه بأنه سميع هو يسمع السر والأخفى ولا يخفى على خلقه جل وعلا فما ذكر من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكر من دنوه ومن قربه ومعيته فهو مع عباده بعلمه واطلاعه وهو معكم اينما كنتم وهو مع اوليائه بعلمه وحفظه وكلاءته ونصره وتأييده سبحانه وتعالى والواجب على كل مؤمن مؤمنه ان يؤمن بذلك وانه سمع قريب وان علوه جل وعلا فوق العرش لا ينافي قربه من عباده وسماعه دعاءه جل وعلا هو سميع قريب وهو علي عظيم جل وعلا ولا يقول وحفظه الله ولا العظيم فالحكم لله العلي الكبير الذي يفعل الخير الطيب والعمل الصالح يرفعه والقران كلامه سبحانه وتعالى القران هو كلام الله فبالايمان بالله الايمان بان القران كلامه كون الايمان بكتب الله الايمان بان القران كلامه وهو كتابه المنزل على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد عليه الصلاه والسلام هو كلام الله حره ومعانيه يجب الايمان بانه كلام الله وليس غير مخلوق منه بدا واليه يعود وان كونه يكتب في المصاحف ويقرا ويحفظ لا ينافي ذلك فهو محفوظ في الصدور مكتوب في الصحف مسرورا بالآذان وهو معاده كلام الله جل وعلا حروفه معانيه. ولا يجوز إطلاق القول بأن حكاية عن كلام أو عبارة كما تقول الأشاعرة وغيرهم وكل عبيد، لا، هو كلام الله حروفه معانيه، ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية، بل هو نفس كلام الله. الله لا إله إلا هو كلام الله، الحمد لله رب العالمين كلام الله، والآيات وحفظهما كلام الله، وجميع الآيات وجميع الكلام كلها كلام الله سبحانه من أوله إلى آخره. حروفه معانيه، ليس كلام الله الحروف ولا المعاني ولا المعاني تفهم. هو سميع، الله لا إله إلا هو القيوم، هذا كلام الله، ومعانيه من الحياة والقيومية والحفظ والكلام كل هذا كلام سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن إذا وصلوا كلمة الطيب ولا يصارعون. الحكم لله العلي الكبير، إن الله سميع قريب، إن الله سميع عليم، إن الله رؤوف رحيم. فكلام الله سبحانه يشمل الحروف والمعاني عند أهل السنة والجماعة، وفق الله من جميعنا. صلى الله عملك يكلأكم يرعاكم يحفظه بيعين يدخل في كل المعاني كلاء والحفظ سبحانه وتعالى. قرب بمعنى المعية أو أنه بمعنى قرب المسافة، قرب خاص غير المعية، مع علو قرب لا يخفى لخالق جل وعلا، قرب العام من العباد وقرب الخاص من داعيه وسائلين ومن الساجدين. يقول أقرب من أبي من ربي هو ساجد فأكثر الدعاء، وإذا ساجع عبادي عني فإني قريب. وقرب خاص من الداعين والعابدين، قرب العام من جميع العباد سبحانه وتعالى مع علو جل وعلا لا تخفى عليه خافية. القرب الخاص الشيخ هو قرب الذات الشيخ ومحلها. كله قرب الخاص وقرب العام كله بمعنى أنه جل وعلا يخفى عليه خافية ولا يحجبه عن عباد الشيء مع كل فوق العرش سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. وأنزل لكم من الأنعام 7-8 أزواج، وهنا أنزل القرآن، الفرق بين أنزل هنا معنى الخلق يعني خلقها. طيب إنزال القرآن غير إنزال بواسطة الملك جبرائيل، وإنزال الحديث أنزل الحديث بأس شديد أنزل من الجبال، وأنزل العام من ظهور الكحول، أنزل المني من ظهور الكحول في أرحام النساء. قول الأنبياء مثلا قال اجعلني على خزائن الأرض، هل نقول قال الله تعالى أو نقول قال الله على النبي؟ قال الله مخبر عنه نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، مثل ما أخبر عن اليهود وعن قالت اليهود والله مغلولة، وأخبر عن النصارى في مواضع كثيرة، وأخبر عن موسى وهارون، وأخبر عن الأنبياء، هو يخبر عنه جل وعلا كلامه يخبر عنه سبحانه وتعالى. كلامكم الله شيخ كفر الإعراض الذي يذكر عن العلماء المستقلين، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يعرض عن الدين لا يتعلم ولا يعبد الله ولا يوحده ولا يؤمن عن معرض، هذا كفر إعراض قد يكون عن غير جحود ولا مالح. الجحود مستقل، كفر مستقل، والإعراض كفر مستقل، والتكفير كفر مستقل، والسب كفر مستقل، والإهانة كفر مستقل، أنواع كفر كبيرة. إذا قرأت باب حكم المرتد رأيت أنواعه كثيرة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعده المؤمن ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرفات القيامة ويجزون بها وفي عرفات القيامة الحوض المورو. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد, هذا الفصل في رؤية المؤمنين ربهم تقدم أن المؤمنين بالجملة يؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والملائكة والصحف والميزان وغير هذا من شؤون الآخرة. كل هذا يؤمن أهل السنة والجماعة على العموم. كل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء والصحف وغير ذلك أهل السنة يؤمنون بهذا كله على سبيل العموم. ومن ذلك الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة, هذا من أخبار يوم القيامة. المؤمنون يرون ربهم يوم عيانا بأبصار, عيانا نصر عاين يعين عيانا ومعينة, مثل قاتل قتالا ومقاتلة وحاسب حسابا ومحاسبة وجادل جدالا ومجادلة. فهم يرون ربهم عيانا يعني بالأبصار رؤية واضحة ليس فيها شك ولا شبهة, كما يرى القمر ليلة البدر لا يضام في رؤيته, وكما يرى الشمس صحوة صحوة ليس دونها سحاب, ثم أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. أما الكفار فلا يرون ذلك, يحجبون كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لا محجوبون, يرونه بأبصارهم عيانا كما ترى الشمس صحوة ليس دونها سحاب, وكما يقول ليلة البدر لا يضامونه في رؤيته, يرونه سبحانه يوم القيامة كما يشاء ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. رؤيتان, رؤية في الموقف ورؤية بعد دخول الجنة في الأوقات التي يكشف لهم الحجاب عن وجهه ويجمعهم سبحانه ويوليهم وجهه الكريم, فلهم الجنة أوقات معينة على حسب منازلهم يرون ربهم فيها في أوقات متكررة. أما في الموقف يرونه سبحانه وتعالى رؤية خاصة بهم دون أهل الموقف. وأهل الجنة وأهل الموقف ومن أصول أهل السنة الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء, كل هذا يوضح أهل السنة والجماعة. ومن ذلك الإيمان بالعذاب القوي ونعيمه, أهل السنة يؤمن بذلك خلافا لأهل البدع فهم يعذب القبر ونعيمه وأن الناس يفتنوا في قبورهم فيقال رب الرجل من ربك ما دينك من نبيك فيثبت الله لأن قوله ثابت في الحياة الآخرة ويظل الله الظالمين كما قال سبحانه يثبت الله لأن قوله ثابت في الحياة الآخرة ويظل الله الظالمين وكان الله معيشا فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام وديني ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام وأما المرتاب والكافر فيقول ها لا أدري المنافق والكافر المنافق الذي أظهر الإسلام وهو كافر والكافر الصريح يقول ها لا أدري سمعت الناس يقول شيء فقلت فهو رب المنزمة من حديد فيصف صيحة يسمعها كل شيء إلى الإنسان ولا سمعها الإنسان الصريح ثم تقوم قيامات الكفرة بعد هذا بعد هجتنا يبقى الإنسان إما في نعيم وإما في عذاب المؤمن في نعيم روحه إلى الجنة تلقى روحه إلى الجنة والكافر روحه إلى النار كما قال سبحانه في أهل النار من أهل فرعون النار يعرضون غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب فتقوم القيامة الكبرى ويقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلة يرد الله إليهم أجسامهم ويبعثون كما خلقهم حفاة لا نعال لهم عراة لا كسوة عليهم ورلا غير المفتونين يقومون رب العالمين ويحاسب الله الخلائق جل وعلا وتنصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازين فهو السعيد من خفت موازين فهو الهالك وتنشر الصحف وتوزع بينهم فأخذوا كتابهم بيمينه وأخذوا كتابهم بشماله أو من وراء ظهره كما بيّن في القرآن وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تزن حسنات وسيئات يعني ما لهم حسنة لا حسنات لهم ولكن تحصى عليهم أعمالهم ويقرون بها ويسعون بها يعني يشاقوا للنار تحصى عليهم أعمالهم ويعرفون بها ويقرعون بها ثم يساقون إلى النار كما قال تعالى وسيق الكفار إلى جهنم زمرة زمرة بعد زمرة نسأل الله العافية بأعمالهم الخبيثة وكفرهم بالله عز وجل أما أهل الجنة فيسعون الجنة مكرمين وفدا زمرا بعدما خلاصهم من الموقف وبعد مرورهم على الاستراط وبعد خلاصهم من العرصة التي يقفون عليها يساقون إلى الجنة وفدا كل ينصاع منزله ويقصد وأعلم به منزل في الدنيا يقصدون منازلهم التي أعد الله لهم بعد انتهاء من العرصة التي يأتي ذكرها إن شاء الله المقصود أن هذا شأن يوم القيامة يوم عظيم مقداره 50,000 سنة يوم عسير على الكافرين يسير على المؤمنين وفي وسطه تنتهي أمام الناس أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ينتهون إلى الجنة قبل المقيل فأهل الجنة في مقيلهم في الجنة وأهل النار في مقيلهم في النار صلى الله عليه وسلم قد فرغ من حسابهم وربك جل وعلا هو الحكم العدل لا يظلم مثقال ذرة كما قال سبحانه وإن تكن مثقال ذرة إن الله لا مثقال ذرة وإن تكن حسنة ضعيفة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ويقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره انظر ماذا يكون في مقام ثقيل الذر لو صدقت بريال او لقمه سم فيها مثقال ذره لقمه ثقيل او تمره سم تزن من ذره التمره والريال واللقمه فكيف من يصدق بالاموال الجزيله والطعام الكثير سوف يجد ذلك اذا اخلص لله وصدق في ذلك فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ورضى عن ابن عمر انه صدق بحبه علم فقيل له في ذلك ما قيمتها قال كم تنزل من معنى قيل الله الحبه المقصود ان الانسان لا يحتقر الصدقه ولو قلت على صدقته يصدق بها 5 ريال لقمه يعطيها السائل تمره يعطيها السائل تمرتين الى غير ذلك سبق لكم غير مره ان امراه جاءت الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بلسان لها تسحر كما في البخاري قالت عائشة فلم أجد في البيت إلا 3 مرات صادف أنه بيت تمر إن ثلاث تمرات فأخذتها وسلمتها للمرأة الشاحبة فدفعت المرأة لكل واحد من بيتها تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها فاستطعمت ابنتها التمرة الثالثة يعني أصروا أسرع من هكذا تمرتهم طلبوها الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني شأنها فلما جاء النبي أخبرته بشأنها فقال إن الله سبحانه قد أوجب لها بها الجنة يعني بهذه الرحمة رحمت ابنتيها وشقت التمرة بينهما ولم تأكل شيئا. هذا يدل على أن الصدقة ولو بالقليل عن إخلاص وعن صدق فيه خير كثير فيه ذلك خير كثير. المهم أن تصدق بما تيسر اللي يستطيع 100 ريال واللي 1000 ريال واللي ريال واحد واللي تمرة واللي لقمة واللي ثوب إلى غير هذا. فاتقوا الله ما استطعتم ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. بسم الله يوفق الجميع. آمين. السلام عليكم. الراجح لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج هي قلبية أم رأى في البشر؟ أنا رؤية قلبية لما قال ابن عباس رؤية قلب. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. فأصلح قال رأيت نورا. وقال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. رواه مسلم الصحيح. ما أحد رأى ربه أبدا في الدنيا أبدا لا موسى ولا محمد ولا غيرهما لكن في الآخرة. صادف رؤية الرسول في المعراج هذه ما صح ما صح ما هي صاحب صح أنا عايش لم يرى ربه لما سئلت قال ثم قرأت لا تدرك في الأبصار هذا ثابت أنا عايش. صار محجوبون عن رؤيا ربهم يوم القيامة لكن هل يسمعون تقريع ربهم وحسابهم؟ يسمع الكلام إيه؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه هكذا جاء الحديث الصحيح ليس بينه وبينه ترجمة رواه الشيخان الصحيحين كل أحد يكلم المؤمن بالرضا والخير والكافر بالغضب والتقريع إن شاء الله. السلام عليكم شيخ. بعض الدولة الأوروبية يعني يحسنون في بعض الدولة الفقراء يرزق في الدنيا يجازى في الدنيا هل يجوز يجازى في الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كافر إذا عمل حسنة يجزى بها في الدنيا فيفضي الآخرة وليس له شيء. من قال عنهم هم الطيبين أو شيء هذا من جهله هو من جهله العمل لما معه التوحيد ما ينفع له إلا في الدنيا بس في الدنيا ربك لا يرضي عمل عامل من أحسن في الدنيا أحسن في الدنيا حتى بعض المسلمين يقولون عنهم يعني قد يقع بعض الكفار قد يحسنون ولكن ما ينفعهم في الآخرة أعمالهم حادثة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة وطعم بها طعمة في الدنيا أما المؤمن فيؤجر عليها في الدنيا وتدخل في الآخرة. اجمع لها الأمران المؤمن يحسن له في الدنيا ويجازى في الدنيا وفي الآخرة جميعا. مسألة خلق القرآن شيخ الفتنة لما أجاب بعض العلماء أهل الخير يحسب لهم الظن يا شيخ ويذكرون بخير لما أجاب منهم هذا مسألة خلاف مسألة الإكراه إذا أكره عليها إلى الصواب إلى يعفى عنه إذا قال به بلسان دون قلب. قال الله تعالى جل وعلا من كفر بالله بعدهما إلا ما أكره وقلبه مطمئن من قال وافقه مكرها بقلب بلسانه فقط طلع عيسى نصف القرآن نصف القرآن. المقصود اللي أجاب مكرها بلسانه دون قلبه ما عيسى أفضل إلى الله. نعم الله الله يعلم أحوالهم. من يقول لفظ إخواننا المسيحيين هو محسوب على أهل العلم يعلم من هذا غلط قد يقصد إخواني يعني إنهم من العرب أو إنهم يعني من بني آدم كما قال الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا يعني هم نسب هم كلهم يعني هم نسب في بني آدم أو الدين الإيمانية الدنيوية. إذا أراد بهذا يعلم من هذا أن الإسلام جاء هنا ما يسمى فهم أخ وإن كان جاء في الماضية يقال أخوهم لوط أخوهم صالح يعني هم نسب لكن في دين شريعة محمد لا يقال هذا ليسوا بإخوان. نعم لا يقول إخواننا لا يقول إخواننا يقول بريء فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ولد فلان يبين نسبه ولا يقول أخي المعنى رؤية قلبية يعني بقلبه يعني

حظا وزحفا يقوم تارة ويسقط أخرى، ومنهم من يخطف ويبقى في جهنم إن شاء الله على حسب الأعمال التي ماتوا عليها، ولا ينجو إلا المؤمنون، وما سواهم هذا إلى النار إن شاء الله العالمين. وبعض الناس يمر ويخدش ويسلم وينجو، وبعض الناس يسقط ويعذب بمعاصيه على قدر معاصيه ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار، لا يخلد فيها إلا الكفار. أما المسلمون العصاة الساقطون فيها فهؤلاء يعذبون تعذيبا مؤقتا على حسب معاصيهم، ثم يأذن الله للشفعاء فيشفعون، ومنهم نبينا أعظمهم شفاعة عليه الصلاة والسلام، فيحد الله له حدا من هؤلاء العصاة فيشفع فيهم فيخرجون من النار، ثم يشفع ثم يشفع ثم يشفع أربع شفاعات، كل شفاعة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ويبقى في النار من هذه الأمة من عصاتها قوم لم تشملهم الشفاعة، فيخرجهم الله بعد ذلك بفضل رحمة سبحانه وتعالى، يخرجهم من النار إلى الجنة، ويقولون في نهر الحياة، نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أذن لهم في دخول الجنة. وبهذا يعلم المؤمن أن الواجب عليه الحرص على أسباب السلامة، وأن هذه أخطار عظيمة لا من جهة الحول ولا من جهة الثواب، فالواجب عليه أن يسأل الله حسن الختام، وأن يجتهد في الثبات على الحق والاستقامة على الحق، والحذر من معاصي الأمور من معاصي الله عز وجل، والحرص على التوبة، كلما زلت قدمه بادر بالتوبة، ليس من معصوم لكن يلزم التوبة، كلما حس بتقصير أو ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمؤمن يحاسب نفسه دائما ويراقب وينظر ولا يعجب بعمله ولا يمن بعمله، بل يحاسب نفسه ويجاهدها لعله ينجو. والذين يأتون ما آتوا بقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. يقول ابن أبي مليكة أتركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه، ما فيهم من يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويقول إبراهيم بن يزيد التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. الواجب الحذر، والواجب عدم المن بالعمل وعدم العجب بالعمل، إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان يجاهد نفسه يعرف أنها محل النقص محل التقصير ومحل النقص حتى يجتهد حتى يلزم الحق حتى يلزم التوبة حتى يلقى ربه. نسأل الله أن يجعل التوفيق والهداية. فيما إذا هل يبقى هناك عنطرة بين الجنة والنار؟ لو اقتص بعض هذا ناجي هم ناجون في كل حال، لكن فيما بينهم أشياء لا تمنع من دخول الجنة، أشياء تقصرون فيها حتى يدخلونها وقد ملقوا وهذبوا ولم يبقى في قلوبهم شيء، ولا ما توجد شيء، أشياء خاصة تزال من صدورهم حتى يدخلوها قريبة نفوسهم ليس بينهم شيء. السلام عليكم الشيخ. إبليس لما يوسوس الإنسان يعني ممكن يغلط في الوسوس ثم الإنسان يحصل يجعل نفسه كل ما وسوس له عدو الله يتعوذ بالله من الشيطان، وإذا وقعت الزلة تاب منها، هذا مسلط من الشيطان لكم عدو فاتقوا مبتلى ابن آدم بهذا الشيطان يعود من جهة المسلم يجتهد في التوبة والمحاربة للشيطان والتعوذ بالله منه والتعوذ بالله من دعاته من أصحابه لا يخالطهم حتى لعله يفعل الأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه دار الجهاد، هذه الدنيا دار المجاهد. نعم أحسن الله إليكم. ما هو الدليل على أن لكل نبي حوض يوم القيامة؟ جاء في حديث ذكرها العلماء. نعم أحسن الله عملكم. ورد أنه من منكم إلا واردها حسب المقضية. طيب وهناك من يدخل حسب المقضية يعني مر عليه. نعم مر عليه لأن فوق جهنم. نعم من مر عليه فقد وردها. نعم الذين يدخلون الجنة بغير حساب هل يمرون عليه؟ كلهم ما يدخلون الجنة إلا من هذا الطريق. أحسن الله إليك. لكن أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر وغيره، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه، سبحان الله، حتى الرسول يمر عليه، ما قال لعائشة أباك خطفته الطير؟ لا لا لا، يمر على الصلاة النبي وغيره عليه الصلاة والسلام، وإن منكم يعني ما منكم أحد إلا والده. هل أحد يدخل من جميع أبواب الجنة؟ نعم، يعبد أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أرجو أن تكون منه يا أبا بكر. يدعى ولا يدخل من أبواب؟ يدخل من أبواب الجنة، كل باب يتعلق هلم هلم، يدخل معها كل، لا يدعى يدخل مع ما مع مع مع جاء منها، لكن يدعى من رغبتهم فيه وحبهم يدخل معه، تدعوه الملائكة. منها قول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة، من قال حين يسمع من توضأ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ادخل الله الجنة من أي أبواب يا شيخ. الثمانية، نعم. جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يريدون الحوض، وما أريد من الحديث فهي على سبيل أمة محمد المستجيبين الذين طاعوا وسلموا من المعاصي، هم من الكد وهم من أمة محمد، خرج عن أمة محمد، إذا ارتد صار من غير أمة محمد، صار من الكافرين. إنما الذي يقع من أمة محمد القصاد، والقصاد فيهم التفصيل، قد يسلمون قد يسقطون، لكن المرتد ما يسلم من أمة محمد، إذا ارتد صار من الكافرين، صار من أمة الدعوة فقط، ما له من أمة الإجابة، خرج من أمة الإجابة إلى أمة الدعوة، اليهود والنصارى والشيوعيون وجميع الكفرة يقال لهم من أمة الدعوة، يعني مدعوون، لكن ليسوا من أمة الإجابة، أمة الإجابة الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المقعود من النجاة. فأمة أمتان، أمة إجابة وهم المسلمون، وأمة دعوة هم جميع أهل الأرض من جن وإنس، أمة دعوة من عهد النبي إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، كلهم قالها أمة دعوة. كل جميع الناس حتى الصين والشيوعيين. جزاك الله خيرا. الله إليك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لإبراهيم مرضعا في الجنة ولد، يعني ولد، يدل على أن الأطفال يبقون على صغرهم في الجنة، لعل الأكبر أول وقت دخل الجنة أول وقت صغرهم إن أرواحهم تنقل إلى الجنة. قال الشيخ كلمكم من العلماء أن الساحر يستفصل النوع السحر يقول الشيخ رحمه الله ما ناس صحيح، يعني إذا أشتبه يستحصل، فإذا عرف أنه سحر من جهة عبادة الشياطين والجن هذا هو السحر، أما إذا عرف سحر من جهة أمراض أشياء يحصل بها مرض يحصل بها أذى هذا يعاقب ما يستحق. خلاف لطفي سلمكم الله، المقصود الساحر واللي تعطى الشرك هذا الساحر، سحر بعبادة الجن والشياطين والاستعانة بهم، هؤلاء هم السحر مثل ما أخبر الله عنهم. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم، هل له توبة أحسن الله إليك الساحر؟ توبة بين الله، بين الله بس، هم في حكم الدنيا لا يقتل. نعم، كل من يدخل النار يسقط على الصراط عرضة للشفاعة يا شيخ. نعم، كل من يسقط مع الصراط هو عرضة للشفاعة. نعم، كل من يسقط الشفاعة خلصت بعد ما بعد الصراط الشفاعة، ما بعد الصراط إلى الجنة، دخول الجنة الشفاعة قبل ذلك، قبل الصراط. الذين سقطوا توزيع الكتب والموازين كلها قبل الصراط، الذين سقطوا على الصراط خطفتهم الكلاليب، لهذا ما ربع معصيهم لهم معاصي أوجبت هذا، وإن كانوا من أهل أصحاب اليمين لكن لهم معاصي أوجبت دخولهم النار، أوجب سقوطهم. الطفل الذي يموت بعد ولادته هل يحاسب بيوم القيامة على بماذا يحصل؟ أهل يدون البلوغ مع الحساب من أهل الجنة بس، كما كان يعتقد المسلمين ولا خاص بالمسلمين؟ الصواب حتى غير المسلمين، حتى أولاد الكفار إذا ماتوا صغارا الصواب أنهم من الناجين، لأنهم يولدون على الفطرة، كل مولود على الفطرة وهم من أهل النجاة مع الناجين، ولا لا شيء ما عليه شيء، ما عليه خطر، هو ما عليه خطر. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع فيها للجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتاب في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: أول من يستحق الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يستحق الجنة، والله جل وعلا أمر أن لا يفتح لأحد قبله، فهو الذي يستحق بابها، وأول من يقع بابها ويقول له الخازن: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، اللهم صل عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمة أمته، بعد الأنبياء أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما يدخل الجنة من الأمم، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات يوم القيامة، الشفاعة عظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم ويحاسبوا، وذلك بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الناس إذا اشتد الموقف شفع فزع المؤمنون إلى آدم ويقول: يا آدم أنت أبو بشر، هل أخذ الله بيده وأسر لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا ربك، ألا ترى ما نحن، ألا ترى ما قد بلغنا، يعني من الشقة من الشدة، فيقول عليه الصلاة والسلام: لست هناك لست هناك، إن ربي قضى قضى اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ويكفر خطيئته ويأكل من الشجرة، وقد تاب منها لكن من شدة ورع الأنبياء وخوفهم وكمال إيمانهم عليه الصلاة والسلام. اذهبوا إلى قريب، اذهبوا إلى نوح، يأتون نوحا عليه الصلاة والسلام ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله للأرض بعدما وقع الشرك فيه، قد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا يا ربك. يقول بما قال آدم: إن ربي قد رضي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر دعوة على أمته: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيسمى إبراهيم فيقول مثل ذلك: إن ربي قد رضي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر كذباته الثلاث التي كذبها في ذات الله: والهند سقيم، والبذاء له كبيرهم هذا. فيقول: اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى، فياتون موسى فيقول مثل قولهم: ان غضب ربي قد رضي غضبا لم يغضب له مثله ولن يغضب بعده مثله، واني قد قتلت نفسي لم امر بقتلها، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى عيسى، فياتون عيسى فيقول له: اشفع لنا ربك، فيعتذر عيسى ويقول مثل ما قال من قبله: ان ربي قضى من قبله لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال: فياتوني فيقول: انا لها انا لها، اللهم صل وسلم. ثم يتقدم الى ربه فيسجد تحت العرش بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة فتحها الله عليه، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسوف تعطى خشفة الشفاعة، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم ويشفع فيها الجنة حتى يدخل الجنة، ثم يشفع شفاعات أخرى لأناس دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، أربع مرات عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح. ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراد مما قال المؤلف تواصي يوم القيامة أمر عظيم. ويبقى في النار جملة من الموحدين لم تعمهم الشفاعات، يبقى في النار جماعة من الموحدين العصاة الذين دخلوها بذنوبهم فيخرجهم الله من النار برحمته جل وعلا من غير شفاعة أحد، هم البقية قد امتحشوا واحترقوا في النار ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، إذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة سبحانه وتعالى. ولا يبقى في النار من الموحد الأحد، ما يبقى فيها إلا الكفار الذين كتب الله عليهم الخلود فيها لكفرهم بالله، كما قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال في حقهم كلما خبت زدناهم سعيرا، قال تعالى في حقهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال في حقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال في حقهم وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقول الله لهم أولم نعمركم ما تذكر فيما تذكر من في الدنيا وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصر. هذه حالهم وهذه نهايتهم، العذاب السام الذي نسأل الله أبد الآباد لا تنتهي النار ولا يخرج من منها ولا تنتهي، نسأل الله العافية. وأما تفاصيل يوم القيامة ما يتعلق بالميزان وثقال الميزان وثقال الميزان ترجع الصحف وما يصيبهم من الكرب العظيم إلى غيره، كل هذا موجود فيه بعضه في القرآن وبعضه في الأحاديث الصحيحة، من رأى من أراده وجده، نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا طلب من النبي ولا غيره بعد الموت شرك بالله، طلب منهم ما لا يقدرون عليه، الشفاعة تطلب في الدنيا ويوم القيامة بس، وما في البرزخ لا من النبي ولا من غير النبي ولا من الصالحين، من طلبها قد طلبهم ما لا يستطيعون، وهذا من الشرك الأكبر، مثل لو قال أخرجني ولا انصرني ولا اشفي مريضي ولا رد غائبي وما أشبه ذلك. الله عنكم هذا الجهل، هم يحذر في هذا الجهل، لا ما هو ما يحذر يعني هذا مقام عظيم، لكن يبين له حتى يتوب، يبين له إذا كان عنده شبهة يبين له حتى يتوب إلى الله جل وعلا. عفى الله عنك، ورد مدة بقاء الناس في المحشر وانتقالهم من نبي إلى نبي؟ الله أعلم، لكن يوم القيامة مثل ما قال 50,000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله العافية، يوم طويل، يوم طويل 50,000 سنة يوم القيامة، لكن دل القرآن على أنه ينتهي حسابهم قبل نصف النهار، أصحاب الجنة يوم خير مستقر وأحسن مقيلا، دل على إذا جاء نصف النهار قد انتهى الأمر، صار في الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، نسأل الله العافية. داره 50,000 سنة في أيام الدنيا، 50,000 سنة في أيام الدنيا، نسأل الله العافية. غضب الله عز وجل، هل ورد في الآثار سبب ذلك يوم القيامة؟ نعم لا قد يسلم، والله أعلم لحضور الكفرة بين يديه، لحضور بين يدي الأحاجوب وكفروه وسبوه وأنكروا دينه، فيقضوا يغضبوا عليهم غضبا عظيما، نسأل الله العافية. نصيب لهم نصيبهم لكن الغضب الأكبر على الكفرة. إن شاء الله. إذا فحشنا حافظ القرآن يشفع لتدعو من أهل البيت. الله أعلم. ما أعرف. أقول ما أعرف. الفرق بين الامتناع عن شريعة وترك الالتزام شعيرة وترك الالتزام وبين الجحود. الجحود يمكن أن يقوم ينكر الصلاة ما هي مشروعة أو هي بواجب. الصيام هو بواجب هذا إنكار. أما كونه يكسل يصوم وترك يصوم زكي وترك لا يزكي هذا ما يسمى جهود، هذه معصية صاحبها معرض الوعيد وعلى خطر من دخول النار إلا يعفى الله عنه. امتناع طائفة بخلاف الصلاة، الصلاة الصحيحة أن تركها كفر وإلا مجهل. امتناع طائفة مثل ما امتناع طائفة عن أداء الزكاة، إذا امتنعوا قاتلهم ولي الأمر، إذا امتنعوا قاتلوا كفروا، لأن قتالهم دونها يدل على جهل مثل ما فعل الصديق والصحابة، أما إذا امتنعوا ولم يقاتلوا تعزروا ولا بشط المال من آخرها وسط المال إذا لم يقاتلوا ما يكفر، لأن الرسول أخبر أنه يوم القيامة يعذبون ثم يرى الذي ترك الزكاة سبيلا إما يجنة وإما يلنى ما ذكر أنه كفر. مجرد دفاعا عفو الله عنك يكفرون إذا قاتلوا دونه والله ما نسلم يعني دفاعا عنها عفو الله لأن هذا يدل على الجحد. أحسن الله عنك. هذا سؤال من أخي المصري. هذا قاتل من يعني الزكاة وأجمع الصحابة على ذلك قاتلوا قتال كفر لأنهم منعوا وقاتلوا منعوا وقاتلوا جميعا مثل ما قاتل أصحاب المسلمين. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من أحد المصلين يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد توفيت والدتي قبل 45 عاما تقريبا ولم يصلى عليها لأن الإمام لم يكن موجود ودفنت دون صلاة، فماذا علينا نحو والدتي علما أن المقبرة لا أعرف قبرها فيها؟ ما عليكم شيء، مضى الوقت، تدعو لها بالمغفرة والرحمة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. ما أتذكر شيء في حالي لكن ما أتذكر بالضبط تفصيله، لكن على كل حال من قام بحفظه ومن قام بالعمل به ترجع له شفاعته من زمان جاء في الحادث إنه يجادع عن صاحبه يوم القيامة. هذا إذا عمل به القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك يعني يكلف عليك إلا هذا رواه مسلم الصحيح. إذا كان إنسان مات وكما صار الأخ الآن إذا كان ما صلي عليه كم مدته يصلى عليه؟ عند العلماء شهر. شهر؟ إلى شهر تقريبا. بعد شهر ما يصلى عليه؟ بعد انتهى ما أكثر ما ورد عنه بشهر. جزاك الله من قال عفو الله عنك المنائل هذه التي يتكلف ببنائها في المساجد ليست من السنة، وإن أغنى عنها الآن وجود المكبرات. لا فلو استغلت يعني هالمبالغ يعني حطها المكبر سنة ما أدري فيه لأسفها المكبر كان يؤذن فيها يسمع الناس، والنبي أمر بلا يؤذن في الصوت حتى يسمع الناس، لأن المؤذن كلما ارتفع صوته صار أبلغ للناس. عفى الله عنك يقول أن هذه المناير تكلف بناء مسجد آخر ولو يستطيعوا يبنونها يبنونها ولا يستصلون على حسب الطاقة. وقوله ليست من السنة ما لها سلام مصوره صحيح من السنة فعل ما يبلغ الصوت المؤذن ومنها المنائل سطرح أو معدنها أو غيرها. وتؤمن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعة والمعاصي وعلم جميع أحوالهم من الطاعة والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال تعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة،